قال ابن حبان رحمه الله تعالى: باب التكليف. ذكر الإخبار عنه في تكليف الله عباده ما لا يطيقون. تكليف. نعم. باب التكليف. تكليف. نعم. ذكر الإخبار عنه في تكليف الله عباده ما لا يطيقون. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال. هذا ما أخبر الشيخ الكمسلية ما يرى في السياسة الحديث. هذا ليس التكليف، لأن قاتل الشيخ الإسلام رحمه الله ليس السياسة الحديث، وإنما هي واقع على هذا حق الله، أن هذا حق الله تعالى لا تبعث ما تكليف، لأن ليس فيه كلفة ولا مشقة، إن كان أصل كلفة موجودة فلا يسمى كلفة. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن هال البريء قال حدثنا. نعم. ماذا تقول في اسمه من الأوامر؟ نعم. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا: لا نطيق لا نستطيع، كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع. فأنزل الله: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولون كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنذر الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال الله مستفسر وفيه أن الله سبحانه وتعالى وفيه أن الله قال نفسنا الآية أولى بالآية التي بعدها لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، في مسلم أن جاء الصحابة الذين وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام، أنزلت عليك هذه الآية ولا تطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، من يستطيع أن يجيب ما في نفسه، من يستطيع أن يتحرك وتحاول. فقال النبي: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وأطعنا؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فلما ذلت قرعها القوم وذلت في أنفسهم ألسنتهم أنزل الله في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: ذكر الإخبار عن الحياة التي من أجلها أنزل الله. إن الصحابة سموا هذا التكليف، قال: كلفنا ولم يكن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام تسميتها لا تسمى تكليف. قد يقال إن الصحابة قالوا: كلفنا يا رسول الله من العمل ما نطيق، ولم يكن عليهم قول كلفنا. التسليه عليه أن تسليه نعتكف الله كلف العباد وألزمهم يعني يعبدوه هو أسلم العباد مخلوق لهذا وما خلق لهذا وإن كان لا يعبده. نعم. الله. قال: ذكر الإخبار عن الحريق قال أخرجه مسلم في صحيح كتاب الإمام. نعم. قال: ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل دبست قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا إكراه في الدين. قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه. فلما أجيت النظير إلى فيه الناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا، فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. من هذا المطلوب هذا جاء عباسي قال اسناده الصحيح على شرطهما، وابو بشر هو جعفر بن اياس بابي وحشيه، واخرجه ابو داود والبيهقي. ما قول هذا ابن عباس قال سند مرحبا لا من الاصل لا اجد لها ولد فتنذر او تحلق العين عاش لها لتهوي جنه. لما اجلسوا المغيب قالوا ابناؤنا اللي تعليم نذروا وحلفوا له جنه، فانزل الله لا اكراه في الدين. قال ذكر البيان بأن الفرض الذي جعل الله جل وعلا مثلا جائز أن يفرض ثانيا، فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية. ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا مثلا جائز أن يفرض ثانيا، فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية. يعني يدخل السنة لما كان فرض ثم قصص فقال قد يفرض الله. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بممدح قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال قرأ على معقل بن عبيد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في رمضان فصلى في المسجد وصلى رجال وراءه بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أهل المسجد ليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لصلاة الفجر، فلما قضيت صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال عما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتقعدوا عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام شهر رمضان من غير أن يأمرهم بقضاء أمر فيه، يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان هذا في رمضان صلى به ثلاث ليالي ثم ترك خشية أن يفرض عليه، فجعل الناس يصلون وفي اقتراف النبي أوزاعا وفي خلاف أبي بكر وصدر من خلافة عمر أوزاعا يصلي الرجل ويصلي الرجل مع الرجلان، ثم جمعهم عمر على إمام الواحد اشترى. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم سار الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضوان الله عليهم أجمعين. قال إسناده حسن معقيل بن عبيد الله حديثه لا يرقى إلى الصحة، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين. في وجه الدلالة أن الأمر الذي كان واجبا ثم كان مستحبا ثم يكون فرضا، يعني أنه يخشى عليهم أن تفرض عليهم صلاة الليل، يعني كان المؤلف رحمه الله رأى أن قيام الليل كان أول واجب على الأمة ثم نسك فرضا نقلا ثم يمكن أن يكون فرضا آخر، لهذا خشي النبي عليهم خشي النبي أن يفرض عليهم قيام الليل مرة ثانية، فلهذا ترك قول جيدا. وقال على قول بأن واجب لأن في أول الإسلام كان قيام الليل واجب على الأمة، والمعروف أن قيام الليل كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على هذا القول كان قيام الليل على مذهب بني ابن حبان كان واجب في أول الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ فخص الكفار نفلا من أصحاب الأمة، ويمكن أن يعود الفرض مرة أخرى، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج في الليلة الرابعة لئلا يفرض عليهم مرة أخرى. ذكر البيان. قال ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا قيام الليل صار نفلا بعد أن كان فرضا جائز أن يفرض ثانيا فيكون واجب مرة ثانية، ولهذا تكلم على المحشين لا ما تكلم عنه تخريج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدلت رفعت الأقلام عن الناس في فتنة الشيء عليهم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. حتى يحتلم يعني يجن، لأن هؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصائم حتى يبلغ. أخرجه مسلم. قال عفى الله عنك حماد وصحيح على شرط مسلم. وحماد هو بن سليمان الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الإمام الثقة المجتهد، وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ترجمه ذكر إيش؟ ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتلة الشيء عليهم. القلم يعني القلم الكثير. نعم. رفع عن القلم الكثير. النائم رفع عن القلم. لو انقلب على شخص وقتله ما يحتم، لكن عليه الدية، يعني هذا ما يمنعه، أو أسلح شيئا وهو نائم عليه الدية، يعني يغرب لكن ما يحتم، ما يأثم لأنه ليس مغرب، لكن المسلحات لا بد من أدائها. مثل المرأة لو انقلبت على طفلها ما تأثم، لكن عليها الدية أو كفارة. وكذلك المجنون لو قتل شخص ما يأثم لأنه لا عقل له، لكن الدية على عاقلة تلزم الدية، والدية على عاقلة دية المقصود. وهكذا وكذلك الصحيح الصبي لو قتل شخص أو أتلف شيئا ما يأثم لأنه رفع عن القلم، لكن يغرم من هذا ما أتلفه، يغرم من مال أو من عقلة. نعم. ها نعم نعم رفع عن القلم نعم صراحة. قال ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي غبيان عن أبي عباس رضي الله عنهما قال مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر برجلها فردها علي وقال لعمر يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال نعم. قال أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي غبيان عن أبي عباس رضي الله عنه وقال مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر برجلها ردها علي وقال لعمر يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال نعم. قال أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب عن عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال صدقت فقلنا عنها. هذا قال عفى الله عنك إيجاله ثقات رجال مسلم أبو رجال هو حصين بن جد بن الحارث بن الحارث الجملي هو في صحيح ابن خزيمة وأخرجه أبو داود والنسائي ورفعه الحاكم ووثقه الذهبي قال عفا وأخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي موقوفا عليه وأخرجه الترمذي النسائي في الرجل كما في التحفة وأحمد والبيهقي من طريقين عن الحسن عن الحسن البصري عن علي مرفوعا. نعم هذا يعني أقول صباح كان الحديث يعني في مرفوع نعم. قال ذكر خبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما جندب بن عمرو بن الحارث الجندي بفتح الجيم أبو ظبيان الكوفي عن حذيفة وسلمان وعلي وطائف وعن ابنه قابوس وحصين بن عبد الرحمن وسماك وعطاء اتقاه ابن معين على النساء في سنة 90 وفي سنة 95 قال ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما لأن القلم رفع عن الأقوام الذين ذكرناهم في كتبة الشر عليهم دون في كتبة الشر عليهم الشر عليهم دون كتبة الخير لهم. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال الخير يكتب لهم والشر لا يكتب عليهم. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة لما كان بالروحاء استقبله صدر من مكة فلما كان بالروحاء صدر من مكة نعم ها؟ نعم. استقبله ركب فسلم عليه وقال من القوم قال المسلمون فمن أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من محفة وأخذت بأضلته وقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال نعم ولا في أجر نعم وهذا هو الإمام مسلم الصحيح ويدل على صحة حجة الصبي ولو كانت تسلم في المحفة يجعل لنا الخير يكثر له لهذا حد من قال نعم له حج ولا في أجر لها أجر من عونه وسلم وهذا يدل على أن الصبي إذا فعل الخير يكون أجر له بعض العامة يقول إذا حج يكون لأبيه أو لأمه أو لجده أو لجده هذا لا أفضل له يكون له هذا لك أجر قال نعم الأجر له لكن له معونة الأجر السبب السبب هو أجر آخر ولينا هو أجر آخر أجر معونة والسبب قل أجل الصبر إلى حج إذا كان طفل يجنب الولي إذا كان ذكر يكشف رأسه ويلبس وزار ورداء ويقف به وينوي عنه ولو كان في المهد نعم يقصر يقصر عنه يقصر ويسعر ثم يقصر ها؟ ما عشان في ثم وليه ثم يزوم ما عليه ثم ها نعم في ثم وليه يزوم نعم إذا مات في الحج إذا بلغ يحج وكذلك العبد إذا أذن له سيده يصح حجه ولا يفي على الفرق كما جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحج عليه الحج حجة أخرى وهي من عبد الحج ثم وعطف على يسد الحج خلص نعم نعم كل منهما رفع عنه القلم كل منهما الحكم واحد نعم ها ايش اذا قدرت نعم جاء العاصي رأيه الكفارة الخطأ ستلع العاصي نعم يزن ولي نعم قال إبراهيم تحدثت بهذا الحديث بالمنتدر فحج بأهله أجمعين حج بأهله أجمعين حتى يستفيدوا حج يعني بأهله وأولاده قال نعم قال من قال قال إبراهيم تحدثت بهذا الحديث بالمنتدر فحج بأهله أجمعين هذا الحديث رواه مسلم في باب حج القدر ذكر إخبار عما وضع الله من الحرج عن الواجب في نفسه ما لا يحل له أن ينطق به ذكر إخبار عما وضع الله من الحرج عن الواجب في نفسه ما لا يحل له أن ينطق به يعني الوساوس ستكون في نفس الإنسان إذا وجد في نفسه الوساوس فليس عليه شيء مثل عليها مدافعها إذا كان في الوساوس التمر ولا تستقيق ما يضر يعني يدافعها ويحاربها ولا ينفق بها ولا تضر نعم قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا لنجده في أنفسنا أشياء ما نحب أن نتكلم بها وإن لنا ما طلعت عليه الشمس فقال صلى الله عليه وسلم قد وجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان يعني كثم الوسوسة وجفه ومحاربة وصدق الإيمان إلا في الآخر من قال رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لا أن يخر الإنسان من الصراخ ولا أن ينطق به وزرق ما لا أن يكون حمما يعني سحرة قول له من أن يكلم به قال وقد وجدتم قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان يعني كثم الوسوسة ومحاربتها ومدافعتها واستعظام التكلم بها صدق الإيمان كثم الوسوسة هي صدق الإيمان يعني كثمها ومحاربتها ودفعها واستعظام التكلم بها صدق الإيمان لأن القصار قال يتمنى الواحد أن لا يسقط نفسه ولا يتكلم أو يكون حمر فحمة ولا يتكلم بالوسوسة واللفظ الآخر النبي قال الحمد لله الذي ردك إليه ووسوسة الشيطان نعم هذه وساوس ما استقرت نعم قال رحمه الله ذكر خبر اوهم تكثر الذنوب اصحاب اصحابه خاضوا ان تكون ذنوب خاضوا ان تكون ذنوب لاحد عليها كيف تكثر الذنوب وساوس تكثر الذنوب وترى انها تكون مرفوعة عنها نعم قال ذكر خبر اوهم من لم يتوقع في صحيح الاثار ولا امعن في معاني الاخبار ان وجود ما ذكرناه هو محض الايمان قال اخرج الله هو سابق الشيخ نعم الاسناد حسن محمد بن عمرو هو بن علقمه بن وقاص الليث المدني حسن الحديث اخرجه احمد بهذا الاسم نعم ذكر خبر ذكر خبر اوهم من لم يتوقع في صحيح الاثار ولا امعن في معاني الاخبار أن وجود ما ذكرناه هو محض الإيمان قال أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا محمد بن النشاط قال حدثنا ابن أبي أديب عن شعبة عن عاصم بن دهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا شيئا لأن يكون أحدنا حمة أحب إليه من أن يتكلم به قال ذلك محض الإيمان قال أبو حاتم رضي الله عنه إذا وجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل لها النطق بها إن كيفية البار جل وعلا أو ما يشبه هذا فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح وترك العزم على شيء منها كان ربه إياها من الإيمان بل هو من صريح الإيمان لأن خطرات مثلها من الإيمان صريح يعني نحو الإيمان صريح الإيمان يعني نحو الإيمان يعني يقول ليست الوساوس في الإيمان المراد كثمها محاربتها ودفعها قال أبو حاتم قال أبو حاتم رضي الله عنه نعم إذا وجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء من الوساوس يعني نعم التي لا يحل له أن يثق بها لكيفية الباري جل وعلا أو ما يشبه هذا فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح وترك العزم على شيء منها كان رده إياها من الإيمان بل هو من سريح الإيمان لأن خطرات مثلها من الإيمان لأن خطرات مثلها من الإيمان لأن خطرات مثلها يعني ليس المراد الثالث من المراد دفعه الثالث نعم. قال رحمه الله ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها من غير اعتقاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان. ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها من غير اعتقاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى فقيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه شيء لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. تفريده. فأفى الله إن استناده صحيح على شرطهما وذر هو أبي عبد الله المرهبي وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود. الترجمة. ذكر إباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها من غير اعتقاد القلب. على ما وسوس إليه الشيطان. يعني قال الرسول يجلس عن قدر في نفسه بعد أن يكون حملة. يعني إنه ردها قال إن عرضت عليه فلا يرد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الشيء له الوسوس. نعم. فحمى يعني فحمى. احترق يعني إذا احترق الرسول فحمى. نعم. ذكر البيان بأن حكم الواجب في نفسه ما وصفنا وحكم المحدث إياها فيه سيان ما لم ينطق به لسانه. ذكر البيان بأن حكم الواجب في نفسه ما وصفنا وحكم المحدث إياها فيه سيان ما لم ينطق به لسانه. يعني إذا يجد في نفسه أو حدث يعني لا فرق بين وجد في نفسه أو حدث نفسه ما دام أنه لم يتكلم حكم واحد معفو عنه وجد في نفسه أو حدث نفسه. نعم. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يحدث نفسه بشيء يعظم على أحدنا أن يتكلم به قال أوقد وجدتموه ذات صريح الإيمان. يعني دفعه وحربته دفعه صريح الإيمان. نعم. ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي ومحمد بن إبراهيم الدغولي نعم ومحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة وعدة قالوا حدثنا قالوا حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت علي بن حسام يقول أتيت سعير بن خمس أسأله عن حديث الوسوسة ولم يحدثني فأجبرت أبكي ثم لقيني فقال تعالى حدثنا المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل بالشيء لو خر من السماء يحطه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم قال ذات صريح الإيمان. الشيخ المؤلف من هو؟ الشيخ المؤلف تغولي سلم عليك تغولي بالخاء سلم عليك سلم عليك تغولي قال أفضل أنت تخيل السيد الصحيح على شرط الصحيح ما تسلم على تغولي. طيب قال ابن حبان ذكر الأمر للمرء بالإقرار بالله جل وعلا بالوحدانية إيه؟ ذكر الأمر للمرء بالإقرار بالله جل وعلا بالوحدانية. وفق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر الأمر للمرء بالإقرار لله جل وعلا بالوحدانية ولصفيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة عند وسوسة الشيطان إياه. قال: أخبرنا العباس بن أحمد بن حسان الثاني بالبصرة قال حدثنا كثير بن عبيد الملحجي قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا حس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. فيه مشروعية هذا القرآن وآمنت بالله ورسله، وجاءت له الأحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي اللفظ الآخر تقول آمنت بالله ولينتهي أن يقع التفسير. نعم. طلع خير. فقال إسناده صحيح وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد والبخاري. الأسئلة كثيرة. الوقت عليه إلى اتفاق. نعم. ذلك يقول سائل: فضيلة الشيخ، الذي في بلده عدد كبير من القبور التي تزار ويطاف بها، فما موقفه من يعني يقصد يعني قرابته؟ هل يقطع صلته بكل من يفعل هذه الافعال الشركيه عند القبور؟ لا، ينصحه الدين النصيحه وما اغلى نفسي بدعه وبين لهم وينقل لهم الفتاوى العلماء والحفظان ورشده مفيده وعلى الله مفيده اغلى نفسي بدعه، فان لم يستمعوا فلا يخالفهم ولا يرسم، وانما يحسن اليهم رحم الله دار وصاحبهم في الدنيا معروف الثاني الدنيوي مطلوب. هل يحب الصحابة فوق محبة الناس؟ هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر حتى أكون حب إيسا النفس. نعم. يقول: هل يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء حتى في أدعية السجود وآخر الصلاة؟ لا. وأكثر النهار؟ لا، الصلاة لا يجب فيها، الصلاة موجود فيها، الصلاة شيء واحد، الحمد لله رب العالمين، فاتحة موجود، الحمد لله موجود في الدعاء، وقل سبحان ربي الأعلى، وأما الثناء يكفي الفاتحة. نعم. السلام عليكم. يقول: هل عائشة رضي الله عنها هبت إشارة إلى أسماء، أو أسماء هبت إشارة لها؟ لا، عائشة خلف قلبي، وأسماء شعجبت في عشرة خالفة عشرة فيها قال من آية. نعم. يقول: أقسمت على صديق لي أن لا يتكلم في موضوع معين وامتثل ثلاثة أيام، فهل له أن يعود للكلام أو أن علي كفارة؟ عرفت أقسمت أن لا يتكلم مطلقا نتكلم عليك الكفارة. نعم. هل يجوز قصد محطات البنزين للتعبئة من أجل الهدية؟ هذا كان شيء يسير ولا يتحدث في حام ولا اصطراط الناس عن محطات الأخرى صعود ولا نعم نعم سيئة صعود ولا فشار. نعم. ما لك سؤال عن طريق الشبكة، يقول: ما هو الدليل على أن يجوز تكرر الاستخارة، وما هو الدليل على ذلك؟ نعم، الدليل الحاجة في الاستخارة، واحد من الإنسان يريد أن يتغير لا يستخير مرة أخرى ثانية. نعم.